السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا، رحمة مزداة ونعمة مهداة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. يقول الله تعالى في القرآن: من أذكركم أشكركم ولا تكفرون. وهكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الله يأمرنا بأمر بدأ فيه لنفسه وسمى فيه لملائكته. قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا ربنا انصر الإسلام والمسلمين إنما يكونون وحيثما يكونون. أسأل الله الإجابة على الأسئلة وما توفيق لي إلا بالله. تسأل عن حكم الزواج في البيت المختلط أو المختلط، ما وجه هذا الاختلاط؟ هل أحماء يدخلون عليك؟ من كان الأحماء يدخلون عليك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحم الموت. قال: إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من أصحابه: أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال: الحم الموت، عن خطر كخطر الموت. قوله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضيق به صدرك أن يقول هذا الظهر أنه تسريع يا أحمد، يعني مش تسريع بمعنى الكلام النفس، تسريع عن النبي عليه الصلاة والسلام. لو حد معايا زفت عن محمد استثمارات ومستحضرات تجميل، ما حلال أم حرام؟ حلال يا محمد البحير، لأن الله قال: إن حرم زينة الله التي أخرج العباد بها طيبات من رزق، قل للذين آمنوا في الحياة الدنيا يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة، أي لا يشاركون فيها غيرهم يوم القيامة. الصلاة عند القبر على الميت تكون قبر أمامي أم خلفي؟ القبلة أمامك يا أبا عبد الله. القبلة نسيت إذا سبقت الإمام مبروك من سهوا، عافى الله عنك، الصلاة تصح إذا أتيت بكل أركانها. حلقة الذكر مع نبي النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير يد الضيف، حكم هذا الفعل حلقة الذكر لا بأس بها. مدح النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه بلا غرور ولا شفقة لا بأس به. أما الترك على الضيف فما نستطيع أيضا أن نحرمه، ولكن هل عهد على أبي النبي مثله في هذا المقام؟ لم أرى ذلك، والله أعلم. إنما كان الجريتان في أمرين تدففان وتغنيان بغير إبعاث، أما اتخاذ ذلك عادة ما وجدته عادة على عبد الرسول عليه الصلاة والسلام. هل يجوز شراء سلعة بسعر بيعها بضعف السعر؟ نعم، لم يكن هناك غش أو تفليس. الاحتفال بأعياد الميلاد بدعة دخيلة على المسلمين. هل يوجد صاحبي اسمه حديث؟ صحابي اسمه حديث أو حيث التقصير بلي يفتقون ذلك على علي رضي الله عنه، لكن حيث الله يوفقنا وياك. لماذا يقول لماذا ذهب قوم إلى أن قال بخلق القرآن كف؟ من يقولون القرآن ليس كلام الله، يقولون القائلون بخلق القرآن يقولون ليس كلام الله إنما كلام جبريل، فرواه جبريل بالمعنى الذي وقع في نفسه فيزودون عليه الخطأ. إذن والله يقول: من أحد من المشركين استجارة فأزيله حتى يسمع كلام الله به ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فليتجدوا بآية من القرآن حكم عمل العمل من أجل الأجر من الله وحب الناس. ربنا في الباب قال الله تعالى في الحديث القدسي: أن عمل الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه. لكن هل ينسحب على هذه السورة؟ لا أراه ينسحب على هذه السورة، لا أراه ينسحب على هذه السورة. هل فرق الإمام يبطل الصلاة؟ كما قال فريق من العلماء إذا كان متعمدا. هل تجزي عن جميع أفراد العائلة إذا ضحى أحد الأبناء عن المخروف؟ الحقيقة تجزي عن رجل أهل البيت. في واحد من أهل البيت ذبح كبشا عن الجميع وهو يعيش مع الأسرة في بيت واحد تؤدى عنهم العقيقة، تكون قد أديت. ما ضابط الأغاني التي تخلو من الموسيقى حسب كلماتها ومدلولاتها؟ فإن كانت تنشر خيرا أو تساعد على فضيلة فلا بأس، أما إذا كانت تنشر وسيلة فالله لا يحب الفساد. حكم شراء الذهب بالفيزا، حيث يتم خصم المبلغ في اليوم الثاني من عملية الشراء. حكم شراء الذهب بالفيزا حيث يتم خصم المبلغ في اليوم الثاني من عملية الشراء لا يجوز. باع الذهب بالذهب لابد أن يكون يدا بيد، هاء وهاء، إن كان في تأخير ولا يؤم راهب. حضر ما أعبس هذا الأنس محضر لا على الصادة ثم حضر معروف. ما حكم تفسير رؤية جديدة القرآن الكريم؟ إذا نفهم من الأنس وليس ألم شيء بشيء يعرف. زكاة الذهب المستعمل للزينة مرة واحدة بالعمر؟ لا، كل سنة. ما عندنا أي دليل إن يقول إنه مرة واحدة في العمر، إلا قول لبعض التابعين أظن الشعبي أو غيره، ولا يقوم به ولا يقوم كدليل. كيفية زكاة المواد الغذائية؟ هل بثمن السلع الأصلي؟ بثمن البيع زملة عند وقت الزحلية وقت الزكاة. حكم صحبة الصوفية، حكم المصاحبة. إذا كنت ترشد أمتي باللغم على طريق السنة أحسنت، ثم إذا كنت تجلس معهم في بدعهم وضلالتهم فلا يجوز لك. أسلم ابن وأبوه كافر، هل يرثه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. كيف انتشرت الأحاديث الضعيفة؟ كيف نحن أحاديث رسول مثل هذا؟ علينا ببيان الصحيح الضعيف. انتشرت لعدة أسباب. أولا، دخل قوم الدين الإسلامي وهم ليسوا بأهل دين ليفسدوا على الناس دينهم، فأظهروا الخير وهم يدمرون الشر، فكذبوا على رسول الله عن عمد وقصد. أيضا آخرون من أهل البدع قالوا: نكذب حتى نراقب الناس في الدين، فاختلقوا أحاديث مخيبات في الفضائل أو في المؤهلات، نظنوا أنهم يجدون لصالح الرسول لا يجدون عليه. أيضا قال آخرون، أو عفوا، آخرون في حفظهم ضعف أو ينقلون الحديث يظنون أنهم أتقنوا وهم لم يتقنوا، إلى آخر ذلك من الأسباب. اشترى أرضا بغرض التجارة منذ عشر سنين ولم تباع إلى الآن. هل يجوز عندما تباع أخرج الزكاة عليها ولا أدري متى تباع؟ من يعود بالمشاكل فيها؟ من المشاكل هي النظر إلى المشاكل. إن كنت تتملكها ملكا تاما لك فعليها زكاة سنوية تقوم بالسعر الذي إذا آمن بيعت وتربط الذكاء لهذا السعر. لكن كان عليها مشاكل وانت لا تستطيع البيع ولا التحكم فيها في هذه المسألة تبيق وتسقط الزكاة عنها إلى أن تتمكن أنت منها. مع أنه عن قريب من إيران حفظك الله نشكرك يا إيران على مجهوداتك التي تقوم بها. أسأل الله أن يثيبك أن نخلص أعمالنا وأعمالك لوجه الله الكريم. تقسيم الأضحية الصحيح على ما تيسر. هل هذا حديث يوسف أحسن مني خلقا وأنا أحسن منه خلقا؟ عفوا، يوسف أحسن مني خلقا وأنا أحسن منه خلقا؟ ليس الحديث لا أصل له. الطلوت كل ليلة طلوت، إن شئت قنطت وإن شئت سرقت. وحدة زوجها حلقة قال علي الطلاق بالثلاثة لعملت كذا وهي نسيت وعملت كذا وراد أن يكفر عن يمين يكفر عن يمين ولا يقع بذلك طلاق. متى يقال بها القوات لا تسلم على أنه بعد القيام من الركوع. موانع قبول التوبة، ما كموانع لقبول التوبة إلا إذا كنت أكلا أموال الناس بالباطل، تأكل أموال الناس بالباطل وتقول سأتوب لم تؤدي لهم حقوقهم. الشرك بالله يحجب بينك وبين الشرك بالله يحبط كل الأعمال. مدع صغرك أرضا من هذا التعميم. الفاطمة بنت السيد ابن علي تسأل ما رأيكم في كنيسة تحولت إلى مسجد. قالت لي أنت مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليسلم ونحمد الله أن مكان كنيسة أصبح مسجدا. أي مسلم يفعل بذلك؟ هل يحزن ذلك مسلم؟ الأسبان على ما يذكر حول كل مساجدهم إلى كنائس بعد سقوط الأندلس. ما حول هوية الإسلامية تماما ومحاكم التفتيش هنالك معروفة. هل الزمن ثم التوبة بعد سنين ثم معاصي سنين ثم هكذا العمل يحبط أثناء التوبة؟ الزمن ثم التوبة بعد سنين ثم معاصي سنين ثم هكذا؟ ألا لم يكن من الله ولا تيأس من رحمة الله يا علي بن رزق. الدليل من القرآن والسنة النبوية الصحيحة على فضل الأضحية. فاستدل بربك وانحر. النبي ضحى عليه الصلاة والسلام ثم يا عبادة وتؤجر عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح رجل قبل الصلاة جاء النبي يقول له، فقال النبي شاتك شات لحم فاذبح مكانه أخرى. ومن الأدلة الصريحة الدامغة في هذا الباب قوله تعالى، والبدن جعلناه لكم من شعائر الله لكم فيها خير. لكم فيها خير، لكم فيها خير، ما يقول لك أكثر من كلام ربك. فناس يجيبون في الأضاحي هذه الآية حاسمة، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. الله يوفقنا وإياك ويسترنا وإياك يا مأمون مسجد. بحكم الصلاة خوفا في البيت خوفا من انتقال العدوى لا بأس. إذا كنت كما هناك ضرر محقق في المساجد من هم المؤلفة قلوبهم قوم من أهل الإسلام يخشى عليهم من الكفر، أو قوم من الكفار يرجى قريبون من الإسلام يرجو إيمانهم ولا انصار. هل الحياة تجزي عن جميع أفراد العائلة؟ أهجرنا على هذا. إذا دعا الإنسان على أخيه ثم ندم هل يجوز أن يدعو اللهم لا تستجب؟ نعم نعم، لا قرب يجوز. لا يجوز التراجع عن الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، فأي الله مسلم سببته أو لعنته فاجعل ذلك كفارة له يا ربي، فاجعل ذلك كفارة له يا ربي. وأيضا في إبراهيم عليه السلام تراجع عن الدعوة، تراجع عن الاستغفار لأبيه، قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. ثم تبين له أنه عدو لله تبرع منه إن إبراهيم لأواه حليم. ولو لما دعا لابنه أو لما قال عفوا ربي ابنبني من أهلي بإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين فلا يموت أنه ليس من أهلي فإنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعدك أن تكون من الجاهلين. السيد الشربين يقول أليس الحكم يظلم على إلا فلماذا لا تجزي الأضحية السليمة إذا لم تكن مسلما؟ لأن النبي قال نصا يا سيد يا شربين لا تذبحوا إلا مسلما. وهذا رأي جمهور العلماء عملوا بهذا الحديث. هل الزوجة صداق إذا كانت هي التي تريد الطلاق؟ ينظر هل هو طلاق للضرر أو طلاق لغير الضرر؟ حديث من لم تنهه صلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له لا يصح. حكم شراء شيء بالتعامل مع البنك لا تدخل البنك رصيدا فإنه يدخل بالربا. نصيحة لتثبيت حفظ القرآن صلي للذي تحفظينه في الليل. الذي تحفظين صلي به في الليل. لا تتبع سبيل الدلالة. من السلف الصالح هم أصحاب رسول الله واتبعون لهم بإحسان. زوجته تحترمين نسأل الله أن يثبتها به على لا إله إلا الله. ونسأل الله أن يثبتك أيضا ويصبرك اللهم آمين. نحب أن نحفظ القرآن بإتقان تعلم على يد شيخ ومعنى وصحة حديث قصص إذا لكم وفروا عثمنكم حسنه بعض العلماء على اختلاف فيه. حديث أفضل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء ثابت صحيح. معنى يعملون السوء بجهالة كل من عصى الله فهو جاهل. هل دانيال نبي؟ لا أعرف لدانيال ذكرا في كتاب الله عز وجل ولا في ثابت الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هو نبي وليس بنبي؟ الله أعلم. لا أعلم آية أو حديث فيها ذكر دانيال. وقد قال الله تعالى منهم ما قصصنا عليك منهم ما لم نقصص عليك. حديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم أعمالكم ثابت صحيح. هل يستجاب دعاء الكافر؟ قد يستجاب إذا كان مدينا. قضاء ما فات من الصلاة أولى وسن ما فات ألزم. ليس مخيرا إنما عليك أن تأتي به. السنة أنت مخير فيها لكن ما فاتك لزم أن تأتي به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الله أحق أن يقضى. الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة بكتابة ما يقول أمر فعل ذلك عن غير أمر. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اكتب لأبي شاه خطبة قال اكتب لأبي شاه لما طلب أبي شاه كتابتها. وأيضا فإن بوابة يقول ما كان أحد أحفظ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص إنه كان يكتب ولا أكتب. ثم إن عليا قال فقد سئل عندكم شيء خصكم الله به أمير المؤمنين؟ قال ما عندنا من شيء إلا كتاب الله عز وجل وما في هذه الصحيفة. قال وما في هذه الصحيفة فذكر شيئا من العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل المسلم بكافر. أن تزول صلاة في البيت بحجة عدم وجود مسافة. الصلاة في البيت جائزة في المدينة جائزة للضرورة. نصيحة للزوجة التي تكذب على زوجها في الغربة عليكم بالصدق فإن الصدق هذه إلى البر. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم أن تكذب فإن الكذب هذه إلى الفجور وإن الفجور هذه إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نصيحة للثبات على التوبة أولا فإن الثبات ثم مصادقة أهل الفضل وأهل الصلاح والجلوس مع أهل الفضل وأهل الصلاح يذكرونك بالله. حكم إعطاء الصداق بعد الطلاق قبل السؤال، فإذا كان طلاقا فلا كل متحقا فيها، إذا كان طلاقا قبل البناء فلا نصف الصداق المتفق عليه. ونزعت البيت وكنت على سفر أن أصلي الصلاة كاملة أم مجمعة؟ لا تامة، ما دمت ستصليها في بيتك صليها تامة، لأن الأمر قد وقت الأداء. وكذلك إذا خرجت من بيتك مثلا بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر وصلت في طريقك ما صليت في بيتك، صليت في طريق السفر صليها ركعتين، كذلك إذا مرت عليك العشاء وأنت في طريق الربيع ما صليت في طريق صلاة البيت أربع، فالعبرة بوقت الأداء ليست بدخول الوقت. ما حكم العمل في منية تصوم الصلاة في وقتها؟ اتركها وابحث عن غيرها. وحكم امرأة تمنع زوجها من معاصرتها لزواجها عليها مع أنها تعبانة نفسيا، أي أن يصبر عليها لمرضها، إن كانت مريضة فمن الله يرحمها يرحم. لكن عموما فإن النبي قال: أيما امرأة دعا زوجها إلى فراشه فأبت فعنتها الملائكة حتى تصبح. حكم العمل عندما تبدل مع كثرة ما يسبون الدين، ابتعد عنهم، ابتعد عن هذا العمل، ابتعد عن هذا العمل. فإن الله قال: إذا رأيت الذين يقولون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هل هذا حديث إن من عداد من أغنيت من إذا أغنيت لفسد حاله ولا يصلح إلا الفقر ليس بحديث. هل يجوز إعطاء زكاة المال للأخت إذا كانت من المصارف الثمانية ويلزمك الإنفاق عليها؟ تبشير مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها تعففت عن فعل الحرام. أما ماتت وتركت زوجا وابنتين وأربعة أخوات شقيقات، الزوج له الربع والبنتان لهما الثلثان، والأربعة الشقيقات يتوارثن في المتبقي. هل قبضت حكم رمي كلمة الحج على مسجد على الأرض؟ خفيف يعني ورق الجريدة في كلمة الحج شخص رمى على الأرض، يعني كثير آية في حديث جمد الآيات ولا حديث عن الامتهان. هل يجوز الزواج من نصرانية؟ النصرانية قد علم أنها ليست بمسلمة، لا تقر للنبي بالرسالة، لكن ربنا أحل النصرانية. قال تعالى: المحصنات المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. لقد تزوج حذيفة بن اليمان رضي الله عنه امرأة يهودية فبلغه أن عمر أنكر ذلك، فذهب إليه وقال: يا أمير المؤمنين حرام. وقال: لا، إلا أني خشيت أن تتعاطى بالنساء منهم. ذهبت لتبديل ذهب بذهب آخر وطلبت من التاجر أخذ المال بيدها بيدي، لكن التاجر قال: لا، المال مالك، وكتب الورق: لا لا يصح، لا بد أن تستلم المال يا وليد. أختي لها أربعة أولاد وزوجها تركها من غير سكن أو مصاريف، فليزول دفع زكاة المال لها. نعم المشروع تسخن منهم. تلك مسألة تنظر عن قرب وينظر ما قدر الله، لا عمل المشاريع، لأن الأب هو المسؤول عنها، من يسير أو فقير، من ملابسات المحيطة. ما وقت بداية قيام الليل من بعد العشاء؟ هل يجوز ذبح عجل الأضحية في العيد بأكثر من 100 أضحية ونذر وختم؟ ما في يعني ما في دليل على ختم القرآن، لكن إذا نذرت ذبح سبع بقرة لله والأضحية سبع بقرة جائزة الاشتراك. متى يلزم النفقة على الأخت التي مات زوجها الوالد؟ مفهوم؟ يلزم النفقة على الأخت الأرمل والأولاد بالغون؟ لست بملزم بذلك. الطلاق مرتين وبكثرة، كيف تتم عودة الزوجين للحياة الطبيعية؟ كيف لبثرة مرتين لبثرة. طبعا السؤال إذا طلق المرأة ثلاثة تطلقات إلا تعد لها من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كنت نذرا نذري مع الله في تحقيق أمنية وتحققت الأمنية ونسيت النذر ما الحكم. قالوا لي تقريبا بالتقريب حالت المرأة قبل العصر بساعة ولم تكن صلت الظهر. هل عليها قضاء الظهر؟ ليس عليها قضاء الظهر. وكانت النسوة الكثر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن كلهن يأمن في وقت الأذان. ولم تؤمر امرأة بعد الظهر أن تأتي بصلاة لم تصلها من قبل. حكم اللحيات لازمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم قص الشوارب وأوف اللحى. أطلقت مرتين وبقول طلقت وتميت ثلاثة. هل هذه ثلاثة أو ماذا سيد الشرمين؟ طلقت وتميت ثلاثة بعد المرتين أو هي صفة للمرتين واضح؟ قال لزوجتي أنت طالق بعد دقيقة. قال أنت طالق بعد دقيقة. قال أنت طالق. ويقصد كي لا أولى في نفس المجلس. كل هذه تعد تطليقة واحدة. لما أختار هذا الرأي لحديث ابن عباس رضي الله عنهما كان طلاق الثلاث في المجلس واحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قرأ الناس تتابعوا على أو تصرعوا في أمر لهم فيها ما فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. ما حكم سبب حبوب منع الحمل؟ كيف ما حكم سبب حبوب منع الحمل؟ حرمان الحمد في الجملة كان تقريبا عن مكروها لأن الاستثار من الناس محمود. قال شعيب عليه السلام للقابين كنتم قريبا فتفترق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح فرم المكاسر بكم. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع نبيه إلا من ثلاثة صدقة جارية وعلم من تتابع ولد صالح يدعو لها. فرم زوجة أعفن سؤاله ما حكم نفس المال اللي يضحى له وكاة الأضحية للمسلمين بعد أنه لا يضحي لأنه يعيش في بلد يتعذر أن يضحي بنفسه لا بأس. بعد إذا وكلت غيرك في دولة أخرى يضحي لك بعد ما استطاعتك فاتقلنا بأس من ذلك. إذا هو يضربه أنا ربنا مش عارف أعمل إيه مع الولد أعمل إيه أرجع ثاني ولا أعمل إيه خبرني خذني الضرر اللائق بك واستشيري أهلك الأقرباء منك. صحة حديث إياكم وخضراء الدمم. قال وما خضراء الدمم يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء من بيت السوء لا يصح. حماتي تمنع أهل من دخول البيت أعمل إيه؟ زوري أنت أهلك. زوري أنت أهلك. وليس للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها لأنه بهذا يقطع الأرحام. ما هو غالب ابن عباس المنفس ابن حطب لا أعرف عنه شيئا. حكم الطواف. هل الصلاة في حجر الكعبة يجوز في أي اتجاه؟ لا تسأل أسئلة غريبة يا ريت. غريبة اتق الله في نفسي فلا تأتي بمحدثات. يعني حجر الكعبة اللي هو السور يريد أن يخالف الناس ويتجه إلى ناحية الشمال. غريب بارك الله فيك أراك رجلا عاقلا فالزم العقل. هل قضاء السنة للمفرط أم للمشغول؟ كل إذا فاتتك السنة لشيء فعليك بإعادتها للنبي على السلام قضى السنة التي فاتته سنة الظهر قضى بعد العصر. لقد متت مقرنتك قادما من مصر في وعي الحجة. استماعات عملي حيث أني مقيم بها غاية الحج ولكن لم ألبس الإحرام ولم أهل. لم تهل من حج لأن عقب الآن سأقول منها أهل السؤال. مع عدم الزكاة في الأشهر الميلادية أهل المعادلة يعني مثلا السنة الميلادية أكثر من السنة الهجرية بنحو من الأقراص يوم. أعطي زكاة الأقراص يوم ورتبها وتعلم بهذا. حيوان الذي يطلق الشعر بالقرآن ما هو يجي على مناطق الجسم صالح أم لا، ليس بصالح ولا كان ولا تعالج عن عنده. يقول إن شدة من الحكم عديد التصل، وقال تعالى بسرعة إلى المكان وزوجة التصل به وحكت وينك؟ قال هو في المخيم. وبعدها زوجتي عصبت قالت لي أنت متفق مع دينك؟ قلت على الطلاق تكون أنت طالق بدي أكمل مش متفق مع دين، ما قدرت تكمل من انفعالها والشيطان صار يوسوس. يعني حصل أنت قلت لزوجتك أنت طالق، أنت محسوبة تطليق، محسوبة تطليق، أنت ما علقت على شيء. لا خل أنت طالق تقولي أنت طالق، العلي الطلاق تقولي أنت طالق، ما كمل ما بعده، ما طالق. قدر الله ما شاء فعل. الخبر الذي ذكر في كتاب الله في شأنه، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ما الرحمة؟ الرحمة هل الرحمة النبوة أم لا؟ قال بعض العلماء إن رحمة النبوة، وقالوا أيضا إنه قال وما فعلت عن أمري، فاستدلوا بذلك على نبوته. أما الذين قالوا بعدم نبوته فأولوا كل ذلك تأويلا آخر. والذي علم في سنة النبي عليه السلام فوجد خبرا، هل الوتر إذا حد بعد ركعات الوتر ركعة واحدة؟ إن عملتها ثلاثة جائز، سبعة جائز، متصلة خمس جائز. نعم، كما أفضل الصلاة صلاة الليل مثنى مثنى، في إذا قشيت الصبح فأوتر بها حجر ثابت صحيح. كان ركع سنة العصر، ما لسنة ما للعقل من سنن راتبة، لكن قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة لمن شاء، ومراد بالأذنين الأذان والإقامة. كيفية الرقية في التراب، كيفية الرقية في التراب، ورد أن النبي كان ينفع إذا وكذا وعلى التراب يقول بسم الله كربة أبينا بريقة بعضنا يتفسقين هنا بإذن ربنا. وقيل أن التراب كان يستعمل لسد الجروح، وهذا واضح خاصة تراب التراب المحترق من أهلات، لكن الوالد النبي كان يضع يده والتراب ويقول ما ذكر. هل من السنة عند الذبح أن ينحر المسلم لستين بتبليغه واحدة على عنق أم الأم رأسه؟ هذا أفضل طبعا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليحد ذبيحته. هل يلزم السن الشرعية في الأضحية مع مشاريع التسمين الحالية حيث يصل الوزن للأضحية أكثر من 400 كيلو؟ لازم يا أبا ندى، يرى جمهور العلماء أن السنة لا تقل مقام السن في الأضحية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبح إلا مسنة. أما الأجرائي فيرى غير الجمهور، إلا أن جمهور العلماء لزموا متن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن به أسعد لا تذبح إلا مسنة. بعد استخارة السنة أن يقول بعد الصلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لأن أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك الحديث. هل المقيم بمكة العمل بها يقول لي بالحج من النقاط إذا مر به؟ أنا ما له أن يقول لي بالحج من مستمع على حسب تاريخ نية الحج، يعني متى يريد الحج وهذا الذي يختمه في هذا الوقت. كيف نعلم أن النهي نهي كراهة ونهي تحريم؟ إذا كان النهي في الأصل ونهي وتحريم، لكن إذا انتقل نقله ناقل إلى كراهة انتقل إلى كراهة. الله يبارك فيك يا عمر. هل يحق للزوجة الاستقرار على الاستقرار في منزل الزوجية وعدم العيش في بيت العيلة؟ إذا كان في بيت العائلة فتنة واختلاط لها أن تثبت على ما سكنته أولا بعيدا عن فتن، أما كان أحمقها يدخلون عليها. رجعت البيت وكنت على سفر وتصلي الصلاة أزالناك يا سارة، أنك إذا وصلت البيت تصلي الصلاة تامة، أثناء حديث المعاناة إذا كان الروايات غير موثوقة بالتدليس فالسند صحيح إذا كان ثقة وانتفى الألم وثيقة السماعات هل نقيم العمل بها عفوا حكم الطلاق للتأديب طلاق التأديب ما ثيقة ما في طلاق اسم طلاق ما ثيقة حكم تمثيل الصحابة في المسلسلات لا يجوز هذا حكم التقسيط بفائدة مدح الصورة ما سؤالك يا أبا الوراء حكم الصداقة مع الطلاق مدح سؤال النميمة كبيرة من الكبائر التميمة من علق تميمة فلا أتم الله لها حديث في بعض الكلام لكن العمل عليه عند الأكثرين أو أصوار البيت قال النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة هل هناك نص أصلا في أن هناك نهي فرع تحريم الجنة من الذين لا يقبل ذلك حكم الخواطر والرؤية الجديدة للقرآن وضع الصورة كما يذكر مثالا تهانك يا عبد الرحمن نسيم المتلاوة لابد أن تعرف تفسير الرشوة قبل البت فيها بيان حكمها الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبقاء حق الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبقاء حق أما إذا أعطي مال لاسترداد الحق المطلوب فلا أدخل في الرشوة الرشوة محرمة من بدنا أنها رشوة كبيرة من الكبائر يقوم جدا على المسجد في أشهر الحج ويمنع الحج عن الإحرام ذهب الإرادة للإحرام سيدك مهما سأل ذلك إن كان هيك ويرجع إلى يعني يرجع إلى جدة مسكنه إن أراد ذلك وبعد أن إذا نوى الحج حج من أي تاريخ يريده إلا إذا كان جاء من مصر يريد أن يأخذ العمرة عمرة الحج ويرجع إلى جدة فله ذلك أيضا لكن من الأظهر أنه يرجع إلى بيته في جدة وينظر ما تريد أن يهل بالحج يهل بالحج من مدينه في جدة كل البنوك شأنها واحد فمن لم يروي الأجر من الله لا يأخذ أجر فمن أطاع والديه حبا ما مأجور إن شاء الله قيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي وفي بضع عبدكم صدقة قد يأتي أحدنا شهادته ولو في أجر قال رأيت لا يضع في حرام هذه الحجامة أيام محددة لم يثبت أن الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعيين الأوقات من الحجامة لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أي حديث في تعيين الأوقات من الحجامة مقتنيات وتمويل المنزل أنا اشتريها من أثاث بعد الزواج هل يوزع الميراث بعد وفاة صاحب البيت أما المطلوب في قائمة العرش هو الزوجة أما ما وراء ذلك فينظر ما كان للزوج هو للزوج وما كان للمرأة هو للمرأة والذي للزوج يقسم على سائر الورثة هل اشتريت بالأضحية من زكاة المال وتوزيع اللحمة لا يجوز أن تضحي من زكاة المال هذا ارتداء سلسلة الفردة يعتبر من التميم؟ لا لكن يعتبر من التشمل للنساء إذا كنت رجلا ولده أفطر في رمضان مثل المرض هو كبير السن ولم يزل ميتا لا شيء عليه وإن كان من الأفضل له كان أن يسلك سبيل أنس بن مالك بن هو الإجاب أنه لما أسلم كان يذكر ويقول أنه كان كل يوم مسكين هل السحر أو المس يجعل مرأة تقول زوجها عبث المرأة تجني وتقول أنني كنت مسحورة لا يجوز مثل هذا ويقام عليها الحد طريقة للتعامل مع أخ أكبر موسوس وتفكير الأمور بحياة شاذة عند العقل لديه شك وسوء ظن بكل الناس هذا مريض يوضع في مستشفى لعلاجه في مستشفى لعلاجه من الأمراض العقلية حجم لفتة الدم لم يكن قاطع لم يكن على عهد الرسول 9 جبل في يده، جبل عائشة، جبل حفصة، جبل ميمونة، جبل زوجها، ولم يكن في أزواج في يد أزواج النبي جبل المكتوب عليها محمد رسول الله. شوف يا الأب بقى اثنين إخوتي وأمي هل يجوز زكاته في إخوتي؟ كانوا فقراء ليسوا أغنياء، بس عفوا لا يبنى سؤالك. ما حكم دراسة علم القلوب؟ ماذا تريد يا البشير بعلم القلوب؟ علم القلوب ماذا تريد منه؟ نحب أن نفهم ما مرادك بعلم القلوب. يعني مثلا نقول مثلا ما هو أمراض القلوب؟ أمراض القلوب منها الحسد، منها الهم، منها الشماتة بأهل الإسلام، أمراض القلوب كثيرة. حقد في أشياء علاج القلب مضطرب تتغنى وضح مرادك. أقول لك برؤية نصفاء ألف نصف المباع أو متبقي زكاة، أما المتبقي فلا زكاة فيه كأرض، أما المباع فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكية. هل الحجامة تزيل تأثير السحر؟ ليس هناك نص يفيد أن الحجامة للسحر، بس هي المطلوب من الإضحية إذا كانت حروفا، إذا كان كسر، والجزارين يعرفون كسر، ولكن تقريبا 6 أشهر فصاعدا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تذبح إلا مسنة. لما نغرب مع العشاء الآن وقت العشاء متأخر، وأنا نسأل الكنائس من بيوت الله ينظر من الذي يفعل في الكنائس، ينظر من الذي يفعل في الكنائس. هل تزيد الولادة عند دكتور رجل مع وجود دكتورة ولكن الدكتور أعلى في التعلم؟ سمية أنصحك بأن تتعالج عند طبيبة مسلمة ولا تتكشفي على فعل من الرجال طلع على السرات. أبو يتهم أبناء بعدم الاهتمام به لعدم تهنئتي بعيد الميلاد، خاطبه إذن على قدر عقله وعلمه قدر استطاعتك. متى يرث الزوج نصف الميراث إذا لم يكن للزوجة أبناء ولا بنات منه أو من غيره؟ متزوج ولا يعول ولا يجد عملا، يرث أعمالا ليعمل في البنك، بئس ما صنع، جمع بين ضلالتين، بين الرشوة وبين العمل في الربا. أنا زوج شراء مبالغ من صدقة لوالديهم على قدر الحياة لا مانع من ذلك يا أبا أنس. هل يلزم الأخ بقضاء إذا الوقت ليس بملزم؟ والزوجة ليس لها أولاد فإن كان لها فلا الربع؟ نعم، لا يستطيع أن يذلك، ولكن مثل ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. كتاب مدارج السالكين فيه كم هائل من الضلالات ولا ننصح به. حكم الوضع في إفريقيا مع إمكانية قدرتي أن يضع في مصر كل جائز. التوبة التوبة الرجوع إلى الله. تعديل الناس لما تروعهم إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة. حجر جلسة اليوجا للاستجمام حرام مع جلسة اليوجا. ما رأيك يتعجب المباري الفقهية؟ اتبع ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال علي طلقتكم من تطالق ما قدرت كما أجبناك النور بدقائق. أما طلاقك واقع انتبه، لا أعرف الشخص المذكور. نصيحة حديث الله مني أنسيت أشيك وأشي حملة عرشك وأنبيائك وجميع خلقك أنك أنت الله. الحديث سند ضعيف كسند مضاعف. عدم تزيد شقة للمصيفين لا مانع إذا كانوا أهل احترام وأهل فضل، أما إذا كانوا أهل بغاء وأهل زنا ولكن الفواحش ابتعد عنهم، ابحث عن الناس من هذا الصلاح أجزل لهم قدر استطاعتك. أجبتك يا إسلام لا أعرف الأخ المكتوب. هل يلزم الأخ بقضاء دين أخته؟ جبنا أنه لا يلزم. هل التصرف الحقيقي من الإسلام تصرف هذا؟ عندك القرآن والسنة يظهر هل فيهما تصرف حقيقي وتصرف الحقيقي كل هذا من الخرافات عند القرآن والسنة. أفضل ومعطل ذات المصر لديتي في جدة التي يقيمها وكنت أرى الحج ولا بمصر دخلت جدة بدون إحرام. ما في مشكلة لأن بيتك في جدة. ولما جاء الحج ذات برابط الإحرام فأخطأت في ذات برابط تقول لي بيتك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين المواقيت قال لأهل اليمن يلنا ولأهل المدينة ذات حليفة ولأهل نابلس قرن المنازل ولأهل الشام الجحف قل لهم لمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلنا المكة. إذا كانت بلدك أو بيتك أقرب من مقاتل من أقرب لمكة من المواقيت المذكورة هي بيتك. هل في مشكلة أن يقرأ القرآن من المصحف بشعري في البيت؟ لست هناك مشكلة. بحكم صلاة ركعتين فقط قبل الظهر نظرا لذلك الوقت لا مانع من ذلك. المجالس المخفية إذا ما لم تحدث نصا ما حكم رفع أقل نعم على ذات الزينة زكاة. سؤالك طويل يا محمد. محمد سؤالك طويل أن هناك علاقة بين الكبة والجن كل هذا خرافات. لا نعلم أن العفاريت تمر إطارا بسبب الكبة ما عندنا نص يفيد ذلك. وبيض الزكاة عام زكاة كل عام على مبلغ ليس عليه نصاب. هذا العام لم ترد إخراجه لسبب ما هل عليه شيء. إذا أنت لم تجب عليك الزكاة إذا كان المال لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليك. العبير على الصفحة وأشكرك أنت الآخر. ضيق الصدر ذكره حلاله ذكر الله. شخص النظر إذا عاد إلى المعصية سواء فات على هذا الفعل وشق عليه الأمر. لا دام في ذمته إلا حقاً إن عزا يكفر كفارة يمين. حكم قتل المحصنات قال تعالى والذين من المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فيزيدهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وليكم الفاسقون. فالذي يقول عن امرأة ما أو عباد ما ما زنى ولم يأتي بالشهود يلقب بفاسق مدة 80 ثمانية جلدة تسقط شهادتك في الناس ترد في المحاكم. هل يجوز للمرأة أن تحدث أخ زوجان ميت بحجة أوراق المعاش كل يوم إذا وجدت الفتنة؟ هذا عدم ما وجدت الفتنة جاز. شخص أدى صديقا حج للحكومة مصاريف الحج للحكومة وسترد إليه بسبب فإن حج هل عليها زكاة علما أنه سيقوم بدفعها العام القادم؟ إذا كانت مصاريف الحج تبلغ النصاب ولماه منذ سنتين واجبت فيها الزكوات. دليل قبولك هي أجبناك يا سماح أن الله قال والبدن جعلنا لكم من شعير الله لكم فيها قلب استفدنا بذلك عن قليل عقيقة هي بنية المحل كبش الله لا يرزق إنما مقرة ممكن تجزي. شبه للأطهية وسبعان العقيقة للبكر هذه شمس وقال لهم الله أكبر لا توسوس هذه شمس لا توسوس لا توسوس نخشى عليك من أن تكون موسوسا ملك الله أكبر على سجيت هو لا يوسوس قل ماذا قل الله أكبر ويريد أن يفسد الأذان على الرجل في واحد من إخواننا غفر الله نعم 40 خطأ في الأذان هل تظن أن الرجل البدوي الذي كان يؤذن على عهد الرسول كان يراعي ما تراعيه أنت بهذه الطريقة؟ هل هناك برفق الفقه بالعالم يا شمس؟ ما المبلغ في مصر مبلغ بالله تعالى الزكاة؟ طبعا إذا اجتمع هذا مع ذلك بلغ النصاب عليك زكاة. أحمد بن إبراهيم كن كريما مع ربك الذي أعطاك المبلغ المصري والمبلغ السعودي. المهر المؤخر يعتبر دين قبل التوزيع ليس بدين قبل التوزيع. المهر المؤخر مقيد بالآتي ذكره أنه لا يتعق إلا عند الوفاة أو عند الطلاق. فإلا أيام إذا أنت مت يعني لا يتعق إلا حينئذ. المرأة لا تملكته حتى نقول لها خذي زكاته. بحق لا إله إلا الله بحق يمان بلا إله إلا الله. أن أتوصل إلى الله بإيمان به. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئتنا وتوفنا مع الأبرار. وأمن الوسيمة تسأل عن التركة. إن ما معنى التركة؟ سنسأل تكامل الله حبك. هل تجد قراءة القرآن بدون وضوء؟ نعم تجد قراءة القرآن بدون وضوء. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر على كل أحيانا. وصلى يوم آية بإذن الله سنقري هذا في حلقة قريبة إن شاء الله. أجدناك أعمل بالفتح بارك الله فيك ليس عليك الكفارة. هل يردد المؤمن تكبيرات الانتقال خلف الإمام؟ نعم يرددها. هل يجوز البحث عن كنوز؟ كيف ستبحث عن الكنوز؟ هذا هو السؤال. هل ستأتي بسحرة يبحثون لك عن كنوز وتهدم بيتك ويخدعونك ويستهلكوا أموالك، أم ماذا ستصنع في البحث عن الكنوز؟ وضح. هذا الرجل خلاص من أسس أجبني عندك مرات. هل مؤخر من 40 سنة أسجد له رب ألف؟ نعم ألف هو ألف. هناك تجد الناس الآن بكتابة المؤخر بالذهب، يقول لها مؤخر من جرام ذهب. كل جائز على ما يتفقون عليه. لمن أعطي الفوائد البنكية لفقراء لا تربطك بهم قرابة في مصلحة عامة من مصالح المسلمين. يريد الزواج على هذا في ظلم من الزوجة الأولى. لا أبي هل أنت لها ظالم أم أنت لها ظالم؟ إن قلت تقيم أمر الله في الزوجات وتستطيع العدل وتستطيع النفقة ولست بظالم ولست بظالم. لكن مجرد الزواج على ظلم ليس بظلم. أخوه يقدم في البنك لا يريد أكل من ماله. يا ربي مسعود أنك إذا نصحته ولا يقضى النص عديت ما عليك يا رب المسعود ان لك حلاوته عليه اثمه. ويقول بعض العلماء ان النبي عليه الصلاه والسلام بعث امراه يهوديه الى شاة مسمومه فاكل منها. انا حلقت النيل ونفس الذين لو تركوا مخلفين دنيا ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال بعض العلماء هذه الآية في الذين يحضرون الموت عن احتضاره. فواحد يقول له لا توصي، اترك الوصايا لا توصي للأيتام. فقيل له لما تنصح الميت بأن يوصي للأيتام؟ قد يكون قد تموت أنت ويكون لك أيتام ورجل يريد أن يوصي لهم بمال، فستتسبب إذا كان الجزاء من جنس العمل فقد ينجر هذا بأولادك. يعني إذا كان في رجل يحتضر ويريد أن يوصي ببعض المال للأيتام، بعض المال للأيتام، أيتام آخرين غير أولاده، رجل سري مثلا مع مليون ويريد ان يوصل لايتام اخرين 100,000، ياتي واحد من جنس كلها ياتي وسلام ذلك اولى. والله يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. شيء اخرى، الرجل المحتضر سيموت وله اولاد سيصبحوا ايتاما، فيأتي واحد من صحه ويقول له اخرج جزء من مالك كبير كذا وكذا، إما يعود على الأولاد بالضرر. فلا عدة صور. الحاصل أنك لا توصي بما يضرب الأيتام، فإنك غدا ستموت ويكون أولادك أيتام، وقد يحل بأولادك ما يحل باليتامى الآخرين الذين أوصيت بالإضرار بهم. هل تجوز الصلاة من فتحة؟ فقط تجوز. زوجة قالت حرام علي لو ذهبنا لمكان كذا، فدعنا كفارة يمين. تعلم العلم في وقت صلاة السنة يوم أولى، السنة أولى. كل مقام له مقام. تتعلم كي تطبق. ما كان فيك أكثر طيب. حكم زراعة الصبار عند القبر ليس في أي مس الصبار هذا. هل لدن إجازة سنة متصلة على رسول الله؟ لا، تواطر أجيالي على تواطر أجيال جيل أخذ عن جيل عن جيل عن جيل. هل المضحي يقول شعرك من الاطهياء حسنة؟ لا يثبت. هل تجوز قراءة أذكار المساء بعد العشاء؟ تجوز. ما حكم التكبير الجماعي في الليل؟ لا بأس به، من أقرب إلى الاستحباب. التكبير الجماعي، التكبير من شعارات المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمر بإخراج النساء وصلاة الليل حتى الحيرة قال يشهدهم خيرا ودعوة المسلمين، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. وكان عمر في خيمته في منى يكبر في خيمته، فيكبر أهل خيمته بتكبيره، فيكبر أهل منى بتكبيرهم، فتسمع لمنى اللزة. أهل الجزيرة في البحر الأحمر كانوا دائما وقت لاحق إن شاء الله. حتى التصدق بالزيادة العائلة في تخلص منها بيوت شأنها واحد. المسألة طويلة ومهمة. زراعة النباتات في المقابر ليس عليها دليل. وهذا القدر يجتزي تسهيلا من لهم مزمان أولاكم في الفردوس مع المعب عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن عليك رفيقا. سهيلا من الله التوفيق للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا للإخوة الذين بذلوا ما إجادا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأحبكم الله الذي أحببتمونا فيه جميعا. هذا يذكر نفسي وإخواني بقول الله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أرجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وما أمر صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك من المسلمين. هذا يكرر حمدي وشكري لله سبحانه وتعالى. فالآمر لأن يحمد وآمر لأن يشكر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نسأل الله أن يجعلنا من التمودين. وأذن بالله من أن نكون من التمودين الجاحدين بنعم الله علينا. ونسأله أن نكون من الشاكرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها الإخوة والأخوات، الزم التوحيد، الزم التوحيد، توحيد الله. أعلم أن الذي يكشف الضر والجن المضطر هو الله. وأسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد. أسأل الله أن يحفظ دماء المسلمين وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين أمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في حفظ الله وما دمتم تحفظون حدود الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك.